ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ محمد كيف حالك؟ خير الحمد لله. بارك الله فيكم. فيك. شيخ محمد في عندنا سؤال. نعم. ما رأيكم في لبس العروس لفستان أبيض طوله في الحدود الشرعية للمرأة ولا يتشبه في الرجل من اللباس؟ ما رأيكم في لبسه ليلة صباحها أو زفافها بين النساء؟ لأنه داخل في عموم قول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. قال العلماء: الريش يعني ثياب الجمال. نعم. وما دام ليس فيه تشبه في الرجال ولا تشبه بنساء الكفار فلا بأس به. فلا بأس به إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خير. وإياك. أصابكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.